راح ويست من نغرق بالماي يا دنيا خلص حالي علي بهدا علي بهدا راح ويست من نغرق بالماي يا دنيا خلص حالي علي بهدا وراح ويست من نغرق بالماي يا دنيا خلص حالي علي بهدا علي بهدا نهاري جروح بجروح يا ربي طلعت لوح تفرجها مرة وياك أخلص الليل بالنار نهاري جروح بجروح يا ربي طلعت لوح تفرجها مرة علي بهدا علي بهدا علي بهدا علي بهدا.